شهرتك نهدي وين شهرتك نهدي مدك إن كرمك والنوى وين نحن واللي ادت مدك نظم التمكيه لنوى يدك نظم التمكيه لنوى مكي سلال لعب هورت نرى مكي سلال لعب هورت نرى وقت نور تصق الغوى واركد ويغتسل وترك Oh, واح غير وين تنسيت نوقين غيك لي قسن راح تيات جايان كيجلان ورديات فيات وان يا تيات جايان كيجلان ورديات فيات حرقي وين ولينو بيتنا قال زري قوينو حرقي وين ولينو بيتنا قال زري قوينو غي غوسمونا فهمي قوين هنا ويتدغي سنا أكيد أمي احتسن وتركها